قصيدة هي الأقدار للشيخ وائل ابن أحمد حمزة. هي الأقدار ينذرنا نداها، فسلم أمر روحك من براها، تباغتنا على غرر، وإنا بلا أمل إذا عشنا نراها. وكل الخلق جمعا أو فرادا، هم الظمأ إلى سقيائناها. فهذا المرء يشربها ويفنى، وذاك مؤخر لكن إزاها. أقول لكل حي أنا حتف، ودنيا لن تعيش إلى مداها. بكاء يا أخا حزن صحيحا، وحق العين أن يبدو بكاها. عجيب أين أفواج البرايا، وأين الناس غابت ما دهاها. أخاطب ميت الأحياء فينا، كثير النفس لا يخبو أساها. لحظي مثل حظك غير أني، بقيت لمدة آت رزاها. إذا قصرت حياتي لست أدري، فهل نفس تؤجل منتهاها. فتطلب مهلة وتعيش يوما، وقاضي الموت مأمورا أتاها. وإن طالت فذاك بأمر ربي، هي الأحكام لم يخطئ قضاها. أيا نفسي ألا منك اعتبار، قبيل النزع إن دارت رحاها. فأنفاسي تصير إلى فناء، وذنبي في ازدياد لا يضاها. متى يا نفس أرقب فيك لوما، متى التفريط يسترعي انتباها. أنا المغبون في ذنب تمادى، ولمب النفس يبحث عن رضاها. إلهي واعتراف أنت ربي، وأنت الله غيرك لا إله. ذنوبي ناهزت حد المعاصي، أبوء بها لأستجدي غطاها. أبوء بنعمة أنعمت فيها على رجل فمال إلى سواها. أنا المحتاج عفوا لا تكلني، لنفس راودتني في غواها. وأرجو رحمة سبقت عذابا، وإني مستجير في حماها. فنار جهنم تمتاز غيظا، أعوذ بنور وجهك من شقاها. فيا خلاق شمس في ضحاها، وجاعل بدرها إذ ما تلاها. وقفت بباب عفوك يا إلهي، لعلي اليوم أنجو من لظاها. فقيرا لست أملك غير عين، تجود بدمع خوف من سقاها. إلهي واعتراف أنت ربي، وأنت الله غيرك لا إله. إلهي واعتراف أنت ربي، وأنت الله غيرك لا إله.